الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجيه إلى يوم الدين. بارك الله في جمعكم، هذا الجمع المبارك العظيم، جمع في محبة الله ورسوله. أول كلمة ما أستطيع أن أتكلم بأصوات، لا أولا الهدوء، نصلي على رسول الله ثلاث ونسمع الكلام. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حديثا أي خطيب مهما كان يتهيأ أن يقف في موقف وفي مبان يكون الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. البحث، هل يستطيع إنسان أن يقف البحر في كفه؟ لا يستطيع. الذي يستطيع الإنسان أمام البحر أن يقف مقدار كفه من البحر ويبقى البحر كما هو البحر. السماء كما هي السماء في علوها، والبحر كما هو البحر في دقته وعظمته. والإمام الأكرم علي بن أبي طالب هو في عظمته، في شموخه، في زهده، في صبره. ماذا تكلم عن علي بن أبي طالب؟ بل سمعتم تحبوه جميعا. من يستطيع أن يتكلم عن علي وقد قال الله فيه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من يستطيع أن يتكلم عن علي وقد قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله، ما أتكلم عنه. والنبي يقول فيه: علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. من يتكلم عن علي وعلي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله: القرآن مع علي وعلي مع القرآن. من يتكلم عن علي والنبي يقول: أنا وعلي من شجرة واحدة. من يتكلم عن علي والنبي يقول: لحمه لحمي ودمه دمي. من يتكلم عن علي والنبي يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. آدم في ماذا؟ في علمه. يقول الله: وعلم آدم الأسماء كلها. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في حلمه، ويحيى في زهده، وموسى في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذا الرجل الذي ضرب بسيف سيفين، هاجر الهجرتين، بايع البيعتين، قاتل لبدر وحنين، لم يعص الله طرفة عين. من يتكلم عن علي؟ أدر الكلب باختصار في أول حياته وآخره. لما طرد كرم الله وجهه بالسيف الذي كان ينصر شوقه الى الله، ماذا قال؟ ما هي الكلمه؟ ما هو اللفظ؟ احفظوها جميعا: هزت وربي الكعبه. مركز الارتباط عليه بالكعبه. الكعبه هذه لا يمكن لاحد ان يصلي الا باتجاه الكعبه، لا تحل ذبائحنا الا باتجاه الكعبه، لا يمكن لإنسان أن يحج إلا إذا طاف بالكعبة. الكعبة نفسها هي التي ولد فيها علي بن أبي طالب في جوفها. فعلي ولد في الكعبة وقتل في المحراب، وما بين الكعبة والمحراب حياة خالصة لله. فمبدأ في الكعبة ونستره في المحراب وارتباطه قلت ورب الكعبة لأنه مرتبط بهذا الدين. الإمام علي تقول أمه اسمعوها أمه لما ولدته داخل الكعبة قالت جئت بعلي أردت أن يفتح عينه ما فتح عينه رفض أن يفتح عينه لأبي رضوان الله على أبي طالب سلام الله على أبي طالب رفض أن يفتح عينه لأمه العظيمة الطاهرة الكريمة فاطمة بنت أسد. قالت فاطمة بنت أسد حتى ابنى علي ابنى على من؟ على علي بن أبي طالب حتى ابنى علي فجئنا به فوضعنا عليا في حجر رسول الله ففتح عينا كأن نور رسول الله ونور علي التقيا فتعارف النوران ففتح عينه في علي منتهى الكمال البشري كمال في صبره كمال في سخره كمال في شجاعته كمال في عدله كمال في بشريته. هذا الإمام يقول عن نفسه بكلمات لا بد أن نحفظها والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في جرادة أسلبها جلب بعير ما فعل هذا عدله هذه جيرته. أما معاوية بن أبي سفيان فلما مات اسمعوا ما قال معاوية قال معاوية لما مات والله لقد توغلت في الدنيا توغلت كثير في الدنيا وعلي لما وعلي يقول سلام الله عليه لو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا الغمر ونتائج هذا الكذب ولكن هيهات أن يضرب لي هواي على تخيل الأطعمة والأجربة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا أهد له في شبع ولا طمع له في ربيع. يذكر علي بن حاتم تسمعون عن علي بن حاتم هذا كابت من أنصار أمير المؤمنين قتل أولاده الثلاثة طارق طرفة ثلاثة أولاد لعلي بن حاتم قتلوا يوم صفين مع الإمام الأكون علي بن أبي طالب. فدخل علي على معاوية بعدما قتل واستشهد الإمام علي واستشهد سلام الله عليه فدخل علي بن حاتم على معاوية فقال معاوية يا علي ما أنصفك علي؟ قال وكيف من صفني علي؟ قال لأن أولادك قتلوا ولم يقتل أبناءه لم يقتل أبناء من؟ علي وأبناء علي قد قتلوا يوم صفين. فماذا قال علي المحب للإمام علي؟ ماذا قال لمعاوية؟ بل يا معاوية أنا ما أنصفت عليا. قال كيف؟ قال لأن عليا قتل وبقيت أنا علي قتل وعلي فتي هو. دخل ضرار على معاوية فقال معاوية يا ضرار خذ لي عليا. اسمعوا قبل الآذان بالقلوب ماذا قال ضرار؟ خذ لي عليا. قال والله كان بعيد المدى شديد القوى بعيد المدى ينظر إلى الجنة. مرة كان الإمام علي يكشف نعلة ورجع نعلة بعد الوزق النعلة فدخل ابن عباس فقال يا إمام دخل رجل مني وجهاء القوم على الإمام علي والرجل والإمام علي يكشف نعلة والملوك في ظن ابن عباس الملوك لا يفعل هكذا وإنما العلم هو إمام المتقين. قال الإمام علي ابن عباس يا ابن عباس ما قيمة هذه النعمة؟ ما قيمة الحباب؟ قال لا قيمة لها. قال والله لا إمارتكم ودنياكم أهون من هذه إلا أن تقيم حتى أو أدفع باطلا. هذه الحياة في نظر الإمام علي لما مات في الزهراء سلام الله على الزهراء يقول الإمام علي نفسي على حصواتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. الإمام علي ينظر إلى هناك إلى الجنة يقول فصلا ويحكم عدلا، يحكم بالعدل. يدخل كنبر، كنبر كان مو كان الكادر الإمام علي أبي عند بيتان المسلمين. الضيوف يدخلوا بارك الله فيهم بيقولوا حبيبكم الله. أتأكل من هذا؟ قال أأكل من هذا؟ إن من أدخلته قرنهم كثير من الناس اللي دخلوا النار بسبب ماذا؟ ربهم. إن من أدخلته النار قرنهم فهو من؟ محروم. اللباس لباسه. يقول والله لقد رجعت من راحتي هذه حتى استحييت من رافعها. انتبه ما كان يرجع الثوب حتى استحامل من رافعها. والله ما جئتكم الا بهذا الثوب من مدينه رسول الله صلى الله عليه واله. الحسن بن علي ضيفنا. دعا الفقراء والمساكين اكلوا. كم الواحد ياكل رجل لخفي رجل. ياكل لقمه ويخفي الثاني. اشتغل الحسن ماله. اذا كان مع الفقراء في البيت انبسم لهم. يا رسول الله وانما وانا جاي من خارج الكوفه وجدت رجلا هناك يعمل بمعوله على الارض على الارض. وبعد لما بدو جاوب وانا بيسره اخذ كسره خبز كسرها في ركبته مسها بماء اكلها بملح وجهه يضيء. فقال اعلمت من ذاك الرجل هو علي بن ابي طالب. هذا الرجل هذا امامنا هذا الذي نعشق محبته الذي يثير في محبته حبه وحب الله. كلمة مدفع صغير جدا. قال الإمام علي بالحسن يا حسن أتحبني؟ قال نعم. يا حسن أتحب الله؟ قال نعم. الإمام علي يسأل الحسن يا حسن لا يجتمع حبان أبدا حب واحد منه لا يجتمع حبان أبدا. فقال الحسن يا إمام أحبك من حب الله عز وجل. أنا من أحبك بذاتك بل أحبك من حبك. أتحبني؟ نعم. أتحب الله؟ نعم. أيجتمع حبان؟ لا. كيف تحبني؟ أحبك من حب من حب الله سبحانه وتعالى. الإمام علي هو كالشمس قدوة لنا. الشمس طبيعتها الشمس من 3,000 أو 4,000 مليون سنة الشمس ترى الشمس ترسل لنا الشعاع والضوء. والإمام علي مهما تقادم الزمن هو إمام وقدوة لنا. يجب أن نسير على نهجه لنكون نماذج مسررة عن الإمام علي بن أبي طالب. في يوم استشهاده يخرج الإمام علي يأكل لقمة طبعا كان في رمضان يفطر يوم عند الحسن ويوم عند الحسين ويوم عند عبد الله بن جعفر فترنا خلي مشروع خلي مشروع. يوم عند الحسن يوم عند الحسين يوم عند عبد الله بن جعفر. ومرة قالوا يا إمام لماذا لا تأكل إلا قليل؟ قال أحب أن أرضى الله وأنا خميس جائع ماشي يرضى الله وهو منه وهو شابع. الليلة التي استشهد فيها سلام الله عليه كأن الأول صحن في صحن البط الدجاج. وبعض الناس يستغرب ويقول لنا انتم سيده أول يصيحن إذا ما تعيرنا أبي طالب. أقول نعم أنتم تعرفوا في زمننا هذا إذا في زلزال زلزال أول من يقرا بالزلزال أعظم المقياس الأكثر وغيره. هل يقرا بالزلزال منهم؟ حيوانات منهم؟ الأواز والباط والدجاج والدمام وغيرها هذا يقرب منها بالزلزال. عباد الزلزال أعظم من قتل أمير المؤمنين عليه. ولذلك الأواز كنا يصحنا فقال الإمام علي صوائح من بعدها نواح. من اليوم صوائح لكن بعدها من؟ كأن الإمام علي خرج من البيت يبدو أن المسمار يشق على ثوب الإمام علي يخبط على ثوبه. أخذ الإمام علي الثوب وقال اشكر حياتك للموت فإن الموت قد حان واقص الهوى فالهوى ما زال فتانا. وبعد بدأ وشد حياتي متى للموت فإن الموت لا فيك ولا تجزع من الموت إذا حل يواديك. طبعا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما ضربه ملعون بن ملجم أشهر الآخرين هذه اللحظة كان ينتظرها الإمام علي كثير. مش ولدي كان يدور الشهادة كان يدور الشهادة أصلا مرة ومرتين في أحد في ذاته في الخندق أحد مع علي الحندق الخندق مع علي الأحزاب مع علي كل المواقع يدور على الشهادة. ضربه الملعون على رأسه وإذا به يقول لا يفتكم الرجل خذوه لما أخذوه قال لهم كلمة، قال لهم ولدي حسن، ولدي حسن أسألك بالله إلا أطعمته مما أطعمه. تسكين؟ ما تسكين. هذه عظمة الرجل. كان يشرب الإمام علي لبن والذي يلاقي لمن؟ هذا اللي كان هذه عظمة الإمام علي. وبعد يخطب فيهم خطبة أخيرة، يا بني عبد المطلب لا أدري أنكم تكونون في دماء المسلمين، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. انظروا أنا إذا مت من ضربته هذا فاضربوه ضربة بضربة ولم تمثلوا للرجل، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العدول. لا تمثلوا فيه ولو كلبة، ولو كلب عدول. هذا الإمام الأكرم يضرب فيقول فزت ورب الكعبة مبدأ، وقتل في المحراب وما بينهما إخلاص، وآخر كلماته فزت ورب الكعبة. هذا إمامنا، هذا من نحضر اليوم له. سأطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع جميع تجمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله أن يسقينا بكف أمير المؤمنين علي شربة هنيئة مليئة بحب علي وآل بيت رسول الله، شربة لا نظمأ بعدها. آمين قل آمين. أسأل الله ذلك وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد في الأرض هو الزم فراموه وحي الصمر مولانا عليا وطف مستعبرا بكم بقلبي وفي ذاك المقام فقم نجيا مقام الطهور من زكى خاتمه